ثم لم يعمل اي شيء، لم يعمل بمستاجره شيئا، واذا به بعد ذلك يجيء ويطلب منه الامره وهو لم يعمل شيئا. فلله المثل الاعلى، فمن تنادى في المعاصي والمخالفات ثم يقول ان الله معنا وان الله سينصرنا، كل هؤلاء مغرورون، لانهم ليسوا من حزب الله الموعودين برب الله عز وجل، لانهم لم ينصروا الله ولم يعني ينصروا دينه ولا كتابه، ولم يكن جهادهم لإعلاء كلمته وإقامة حدوده وشرعه عز وجل. لقد رأينا عواقب ذلك، يعني رأينا أصناف المغتربين في هذا الزمان كثيرة جدا. فما أكثر ما يتكلم بهذه الآية: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. رأيناها في مكة، مكة حينما كان المذيع يعني يقول أم كلثوم معك في المعركة، سادية معك في المعركة، عبد الخليل حافظ معك في المعركة، فكيف يجتمع، كيف يكون الله معنا ومعنا أيضا، كيف يكون يعني من حزب الله ونحن نطلب النصرة من هؤلاء الأقوال أو من أحزاب الشيطان. فعلى أي الأحوال يعني، وهذا هذه الآية أيضا مما يخص أن يستغل به في مواجهة كثير من الناس الذين يعني يشغلون يسكنون الشغل، حينما تدعوهم إلى بعض التكاليف الشرعية سواء كانت ظاهرة أو باطنة، سواء كانت في الفرائض أو غيرها، فاللحية مثلا أو الكلام في أي قضية من القضايا المناكرات، بعض الناس يقول لك المسلمين يذبحون وأنت تتكلم في كذا، المسلمون الكنيسة الشخصية تتحد مع العربية واليهود يفعلون والنصارى يفعلون، وأنت تقول للناس افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، يملك الإنسان بالأمور المهمة، المسلمون يذبحون ويضطهدون وأنت تقولون توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والربوبية إلى آخر هذه الأشياء. فنقول يعني إن هم يتخيلون أن العلاقة بين هذا وذاك هي علاقة التضاد، يعني كأنه لا يسمع الإنسان أن يعني يؤدي هذه الأمور سواء كانت فرعية أو أصلية، وفي نفس الوقت يكون مجاهدا في سبيل الله إذا أتيح له الجهاد. هم يفترضون علاقة التضاد، يعني من يجاهد ينبغي أن يظهر هذه الأشياء، فأتيح علاقة التضاد، يعني يمكن الإنسان يكون ذات واحدة ومع ذلك أنا مثل الآن جالس وفي نفس الوقت متكلم وناظر وسامع، واضح؟ هذه كلها في شخص واحد في وقت واحد، بخلاف الامور المتضاده وهي اجتماع النقلين كالعمى والبصر مثلا في عين واحده، هذه علاقه التضاد، كالاجوه والبلوغه في شخص واحد هذا لا يكون، لكن هناك صفات غير متضاده، صفات متباينه وليست صفات متباينه لكن يمكن ان تجتمع، كالسواد والحلاوه يجتمعان في ايه؟ ممكن صح العسل الاسود، نعم لكن العسل الاسود مش معروف يظهر للمناسبه، مش معروف الدعاء والزلال اللي هو التمر، ده التمر يكون اسود وحلو، فالصفتين هذه في تضارب بين الصفتين البياض والبروده في التل، في التل وهكذا. فكذلك نفس الشيء الانسان يعني يعطي لحياته مثلا ويجاهد في سبيل الله، من غير علاقه، والعلاقه بينهم ليست بل بالعكس هي العلاقه في الحقيقه، تدخل بمقتضى هذه الايه في علاقة إيه؟ التلازم، التلازم، لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم، فنصرة الله بإقامة شرعه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. وكثير من هؤلاء الناس الذين يرغبون بهذا الشر يعني لا يستعملون هذا النوع من الجدل إلا يعني إيه في مصادرة السنة، من يدعوهم بالالتزام بالسنة أو إقامة بعض الأمور الهادية الظاهر مثلا، في حين يعني في حين أنهم هم أنفسهم في حياتهم العادية يمارسون أشياء هي أولى بأن تنكر عليهم، يعني كمثال مثلا واحد يلبس الجرابات ويطوي ملابسه ويشتري فواكه ويعمل رحلات ترفيهية ومعسكرات ترفيهية، ثم يعني لا يقبل من أحد أن يقول المسلمون يذبحون وأنت تأكل فاكهة، المسلمون يتهرون في أكثر أرض وأنت يعني تكوي ملابسك وتهتم بكذا وكذا، هو لا يقبل ذلك ممن يعترض عليه، يقول هذه نقرة مثلا وهذه نقرة، فأولى ثم أولى حينما نأمرهم بأمر الله أو أمر رسول الله عليه السلام أن يحق لهم الاعتراف بقوله المسلمون يعني يفتحون. وكما قال أحد إخواننا في اليمن ردا على نفس هؤلاء القوم حينما شغلوا بنفس هذا الشأن فقال لهم يا جماعة الفجاليين ما تدعوا إلى الحجاب وتدعوا إلى اللحية وتدعوا إلى كذا وكذا. طيب هب أن كما يليه يعني كان الكلام في أيام حرب أفغانستان في أفغانستان فكان كل المسلمون في أفغانستان يعني يحاربون من السعوديين وكذا كذا وأنتم تتكلمون في هذا. فقال له واحد من أهل اليمن من الإخوة قال له يا جماعة هب أننا حرقنا لحالة وخلعت نساؤنا الحجاب فماذا يفيد إخواننا الأفغان من ذلك؟ ماذا تستفيد من ذلك؟ واضح تشهد يعني أن العلاقة ليست علاقة اقتضاب دين تنفس بكل أمور الدين سواء فرعية أم بقية واضح وبين جهاد الأعداء ليست علاقة علاقة اقتضاب لكنها علاقة إيه؟ تلازم حتى بالتلازم بس ليس التباين فقط لكن علاقة التلازم ونسبتها ليس نسبة اللازم للمنزول. فإن نصر الله إنما يتنزل على من ينصر الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أرسلنا. ثم يجب نفسه عيدة قوضة في هذا التفكير فما يعظمه واحد قد يحتكره الآخر وما يحتكره واحد قد يعظمه الآخر وبالتالي توجد في السريع العوبة في أيدي الناس هذا يحدث منها مساء بدعوة أن عدل التنفس بهذه الكفور وهذه المناظر الأخرى ويعني في ذلك نفسه خيار قضيع لكثير من شعب الدين وشعب الإيمان. أما قوله تبارك وتعالى بعد ذلك مباشرة يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قوله والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا يجوز أن ترفع على الابتداء والذين كفروا اسم موصول مجيد في محل رفع الصلاة ويمكن أن تحتمل النصب النصب الذي يفسره قوله فتعسا لهم يعني كأنه قال أتعس الله الذين كفروا فتعسا لهم أتعس الله الذين كفروا فتعسا لهم. أما قوله فتعسا لهم فإعرابها نصب منصوب على المصدر بسبيل الدعاء دعاء عليهم تعسا لهم يعني التعسى من الجنة يعني هي يعني الذين كفروا أتعسهم الله فتعسى لهم هي أقرب منها مصدر على سبيل الدعاء كمثل قولك سقيا له ورعيا كلمة تعسى له نقيض عبارة أخرى في العربية تقال لعن له لعن له لام عين ألف والعين منونة لعن له ولم هو مثل عن له لعن له لعى له نعم كلمتين كلمة لعى له لعى له أو لعى لك تقال مثلا تعثر في حفرة وقع مثلا في حفرة أو في يعني هو في الطريق مثلا فوقع فيها فانت تقول له ايه تقول لعن لك لعن لك يعني نجاك الله من هذه الحفرة ورفعك منها رفعك من الحفرة التي تخطى فيها. فإذا لعن له كلمة يدعى بها للعاكر والعاكر ومعنى لعن له يعني ارتفاعا له أن يرتفع من هذه العطرة. قال الأعسى بذات ليث عطر ناتي بذا عطرة فاتعت أولى لها من أن أقول لعن فاتعت أولى لها من أن أقول لعن. أما قوله تبارك وتعالى والذين كفروا فتعسا لهم ففيها عشرة أقوال بعدا له حزنا له سقاء له كدما له من الله هلاكا له خيبة له قبحا له رغما له شرا له شقوة له. وقيل إن التعس الانخطاط والعتاب وقال ابن السكيت التعس أن يخر على وجهه أن يخر على وجهه والنكس أن يخر على رأسه. قال الجوهري وأصله الكبد الكبد وهو ضد الانتعاش فيقال تعس يتعس تعسا. قال مزمع ابن هلال تقول وقد أفردتها من قليلها تعست كما أتعستني يا مزمع تقول وقد أقربتها من خليلها، يبدو أن قتل يعني زوجها أو خليلها، فهي بعث عليه تقول وقد أقربتها من خليلها، تعست كما أتعستني يا مجمعه. وجوز قوم تعسا، يحمل طاء تعسا، تعسا يتعس، وجوز تعسا. هل تعلمون شاهدا لهذا القول؟ قول البخاري. نعم صحيح. شاهد حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والخفيفه والخليطه ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرض. وهذا رواه البخاري. وفي بعض طرق هذا الحديث: تعس وانتكس فاذا فيك فلم تقف او فلم تقف. ورواه ابن ماجه. خبر المنصور محذوف، يعني والذين كفروا فتعسا له، اذا قلنا ان المنصور الذين هم مبتدا فاين الخبر؟ الخبر في هذه الحاله محذوف، والذين كفروا فتعسوا، والذين كفروا فتعسوا تعسا له. هذا هو الخبر مقدر. ودخل في الفاء في قوله فتعسا لهم تشبيها للمبتدا بالخبر، تشبيها له بالخبر. واللام في لهم للبيان، للبيان تعسا لهم في البيان كما في قوله، كما في قوله تعالى فقالت هيت لك. واضل اعمالهم معطوف على ما قبله داخل معه في خبريه الموصول. ثم بين الله سبحانه وتعالى سبب اسعافهم واذلالهم فقال ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، اي ذلك الاذلال وذلك الاسعاف لانهم كرهوا ما انزل الله من الكتب والشرائع فهم لا يريدونه ولا يحبونه فاحبط اعمالهم، اي ما لهم من صور الخيرات. احبط اعمالهم يعني الاعمال التي عملوها في الدنيا من صور الخيرات التي تكون تحت العمل الحسن كعماره المسجد وقرى الضيف واصناف القرى. ولا يقبل الله العمل الا للمؤمن، لان العمل الصالح اذا صبر من مؤمن سلطان النيه ان يراد به الا وجه الله، انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات. الثاني الاتباع، متابعه سنه النبي عليه السلام، بدليل قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رب. واضح الاخلاص والاتباع سلطان في العمل الصالح اذا صدر من المؤمن. طيب اذا صدر من غير المؤمن لابد من شرط مهم جدا في غايه الاهميه، هو شرط الايمان وصحه العقيده اولا، ثم بعد ذلك ايه؟ الاتباع والاخلاص لله عز وجل. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، فان الله لا يقبل العمل الا للمؤمنين. وقيل احبط اعمالهم اي عباده الصنم. ثم يقول تبارك وتعالى: افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. يقول الخاطري رحمه الله تعالى: افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، اي عاقبه من قبلهم من الامم المكذبه رسلها الراده نصائحها. دمر الله عليهم اي مقصود بهم وكان لهم، يقال دمره بمعنى اهلكه، ودمر عليه اهلك ما يختص به من المال والنفس. واضح؟ فالثاني ابلغ، يعني عباره دمر الله عليهم ابلغ من عباره دمره، لان دمر الله عليهم يعني ايه؟ اهلك ما يختص به من المال والنفس. أما إذا قال دمره فما تعني أهلكه. فالثاني أبلغ لما فيه من العموم، الثاني قول دمر الله عليهم لما تعم في هذه الحالة إهلاك أنفسهم وإهلاك ما يختص بهم كالأموال، فهو أبلغ لما فيه من العموم لجعل مفعوله نسلا منفيا فيتناول نفسه وكل ما يختص به. لأنه إذا قلت دمرهم الله فهنا جرى ذكر المفعول به وهو الضمير هم دمرهم الله. فكما تقول دمر الله عليهم اين المفعول؟ ذكر المفعول لم يصرح المفعول، لان الله دمرهم ودمر كل ما يختص بهم فكانهم تفكروا ايه نفيا منفيا عدما، ولذلك لم يذكر المفعول. واضح في نقل الى ان التجليد يعمه ويعم ما يختص به. والاثنان بعلى دمر الله عليهم، لان كلمه دمر جملت معنى اطبق عليهم، فكلمه اطبق بتتعذر به بعلى اطبق عليهم. فلذلك ضمن الله سبحانه وتعالى كلمه دمر معنى الاطباق الاطباق، فلذلك عدها بضمير ايه دمر الله عليهم بمعنى اطبق عليهم، اي القاه عليهم محيطا بهم من كل الجهات، القاه عليهم محيطا بهم، او دمر الله عليهم يعني هجم الهلاك عليهم، فكان ضبطا هجم الهلاك عليهم. ومن كافرين امثالها، والمقصود بالكافرين هنا المكذبين للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الكافرين امثالها اي امثال عاقبه تكذيب الامم الثالثه. هذه الايه مما يستدل به على حجيه دليل من الادله الشرعيه ما به فكر قبل ان تجيب. احسن القياس، هذه الايه مما يستدل به على حجيه القياس، لان الله سبحانه وتعالى هنا امرهم بان رغبهم الى ايه؟ الى ان يخيفوا احوالهم على احوال الامم المكذبه، يخيفوا حالهم وقد كذبوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيخيفوا عاقبتهم على ان تنادوا على ذلك على عاقبه الامم الثالثه. ذلك افلم يسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. وهذه الايه الكريمه انما ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ما بين احوال المؤمنين والكافر تنبيها على وجوب الايمان في الايات يعني السابقه، قال يا ايها الذين امنوا ان تذكروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، هذه حال المؤمنين. ثم قال والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. ثم وصل هذا بالنظر بالامر بالتفكر والاعتبار والتدبر والسياحه في الارض ليروا اثار القوم المهلكين. يعني افلم يسيروا في الارض اي الم يسر هؤلاء في ارض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، فينظروا بايه؟ بقلوبهم، فينظروا بقلوبهم كيف كان اخر امر الكافرين قبلهم. دمر الله عليهم اي اهلكهم واستقطرهم. ثم توعد مشركي مكه فقال وللكافرين امثالها اي امثال هذه الفعله يعني التدبير. وقال الزجاج والطبري انها تعود على العاقبه وللكافرين امثالها، ها تعود الى كيف كان عاقبه والكافرين امثال هذه العاقبه والكافرين عاقبه مثل هذه الايه العاقبة إن تنادوا على كفرهم، أي وللكافرين من قريش أمثال عاقبة تكذيب الأمم الثالثة إن لم يؤمنوا. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وفي حرف ابن مسعود ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا. ذلك أي ما مضى مما فعله الله عز وجل بفريق المؤمنين وما فعله بفريق الكافرين. أو ذلك أشار إلى إيه؟ إلى ما ذكره من أن للكافرين أمثالها. ذلك بأن يعني من أجل أن الباء هنا سببية، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أي وليهم وناصرهم، قاله ابن عباس وغيره. وأن الكافرين لا مولى لهم كما قال تعالى وما للكافرين من نصير. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولذلك قال أبو سفيان فخر بن حرب وكان رئيس المشركين يوم أحد، طبعا قبل أن يسجد في فتح مكة

تجري تجري، لكن الياء مع الضمه ثقيلتين، فحذف الضمه من الياء نقراها هي تجري من تحتها الانهار، فتقول تجري فعل مضارع مرفوع بالضمه المقدره على الياء. تجري من تحتها اي من تحت اسجارها، ولم يجري لها ذكر. طيب من اين فهمت لنا ان لها اسجار؟ لان ما من جنه وما من بستان الا وفيه اسجار، فلفظ الجنات دله على الاسجار، فمعنى من تحتها اي من تحت اسجارها. الانهار، الانهار اصل النهر، النهر هو عباره عن الاخدود، يعني اذا حفرت اذا حفرت الارض صار فيها هذا الفراغ الذي يتم يجري فيه الماء، فالنهر هو نفس هذا الاخدود، واضح؟ نفس هذا الاخدود. لكن المقصود هنا في مثل هذه الايه ماء الانهار، ماء الانهار تجري في الانهار، يعني ايه؟ الماء الذي يجري في هذا الاخدود الذي هو الانهار. فنسب الجري الى الانهار توسعا، فإنما يجري الماء وحده فحذف اختصارا، كما قال تعالى واسأل القرية، والمقصود ايه؟ واسأل اهل القرية. وقال الشاعر نبهت ان النار بعدك اوقدت، والسب بعدك يا سليم المجلس، اراد المجلس يعني اهل المجلس فحذف. والنهر مأخوذ من انهرت، انهرت يعني وسعت، انهرت اي وسعت. ومنه قول قيس بن الخصيب يقف طعنه، طعن طعن بها عدوا له، فيقول ملكت بها كفي فانهرت فقها، يرى قائم من دونها ما ورائها. ملكت بها كفي اي شددت وقويت بها كفي فانهرت فقها، يعني تعمل ايه؟ طعن هذا الرجل طعنه وسعها، انهرت فقها يعني وسعت هذا الفقه، بحيث ان الواحد شايفه من ظهره كان وقع من الامام، فيكون كانه عمل فيه ثقب، يعني ثقب واسع، بحيث ان الواحد واقف خلفه يرى من خلاله ايه وتنسب رؤيته من ورائه، واضح؟ هذا معنى فالشايف هنا كلمه ايه؟ الشايف كلمه فانهرت فقها اي وسعت فقها، ملكت بها كفي فانهرت فقها، يرى قائم من دونها ما ورائها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدمع وذكر اسم الله عليه فكلون، ما انهر الدمع يعني ما وسع الذبح، ما وسع الذبح حتى يجري الدم كالنهر، ما انهر الدمع يعني ما وسع الذبح حتى يجري الدم كالنهر. وجمع النهر نهر وانهار، ونهر نهر، نهر النهر أي كثير الماء. وروي أن أنهار الجنة ليست في أقاضيه، وإنما تجري على سطح الجنة منضبطة بقدرة الله حيث شاء أهلها، والله تعالى أعلم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال تعالى والذين كفروا يتمتعون، يتمتعون هذا هو كل يعني غايتهم وخطاراها، ان ينالوا المتع الحسيه في الدنيا كانهم انعام، كما قال تعالى اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. والذين كفروا يتمتعون في الدنيا كانهم انعام ليس لهم همه الا بطونهم وخروجهم ساهون عما في غدهم. هل الأنعام تفكر في المستقبل أو تفكر في المصير؟ لا، بالعكس هي تتنادى في الشهوات، وهي لا تظن أنها كلما استسلمت كلما عدل ذلك لذبحها، وكلما استحقر الناس عاقبة الذبح حينما يأكلون هذا اللحم السمين. فكذلك الذين كفروا غافلون عما ينتظرهم في العاقبة، فالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يتمتعون في الدنيا كأنهم أنعام ليس لهم هلة إلا بطونهم وفروجهم ساهون عما في غدهم. فلماذا؟ لأن الأنعام تسهو وتنهو بالطعام وتغفل عن عاقبة النحر والذبح بعد هذا الطعام.

من التشبه بالكافر، كما تجسس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه السلام كف عنا دفاعك فإن أكثرهم سمعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، فإن أكثرهم سمعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فالحديث تقصد منه الحظ على قلة الأكل، لأن نفس المؤمن تنكر بلا انتصاف بصفة الكافر، كما يقول الشاعر فإنك إن أعطيت رقمك تؤلب وفرجك نال منتهى الذل أجمعها. وقد وصف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه المشركين فقال رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم لا يهمهم إلا ما يزعمه في بطونهم وعلى ظهورهم، وأعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك ويكتهون كتهوتهم. رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم، هم يعني هم وأنعامهم وربهم سواء، لا يتميزون عن أنعام بشيء. فرح أن الأنعام معروفة بكثرة الطعام والشرح في تحصيل إيه يعني أكثر، فهم كالأنعام تماما، وليس لهم فضل على أنعامهم بعقل ولا بحكم ولا بشيء من هذا. لا يهمهم إلا ما يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم، كل ما يأكلونه وما يلبسونه من الإيه المتاع عملهم. ولا أعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك يعني من المسلمين ويشتهون في شهوتهم. فالمؤمن لا يعني ينخرط في تحصيل متاع الدنيا والتمتع بالخلاء من الدنيا كالكافر، لأن إذا كان الكافر نتيجة جهله بالله وجهله بالآخرة وجهله بأهوال يوم القيامة وأيضا من الأضرار من الأخطاء، فإذا بدر منه ذلك فهذا لا أقول عذره لكن أقول هذا سبب. لكن إذا يعني ماذا بالنسبة للمؤمن الذي يعرف ما لا يعرفه هؤلاء من عاقبة الانصراف في الشهوات؟ فلذلك قال هنا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. قول آخر وهو التأويل الرابع للحديث، بعضهم قال هو على ظاهره، هو على ظاهره يعني ليس فيه تأويل. اختلفوا الذين قالوا انه على يعني داخل على ظاهره، اختلفوا فيه على اسباب، احدها انه ورد في شخص بعينه يعني قال في كلمه ان الكافر بتبقى هذه حاله ايه من العهد شخص معين واضح يبقى لا تعمل الذي شخص معين. إذا هذا يعني الذين قالوا الحديث على ظاهره اختلف في ذلك على أقوال، أحدها أنه ورد في شخص جعله وفي هذا الحالة لا معاهدية لا جنسية، جزم بذلك ابن عبد البر فقال لا سبيل إلى حمله على العموم لأن المشاهدة تدفع، فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله. قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في نعم واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. أيضا دفع هذا القول لأن ابن عمر رأى الحديث فهم منه العموم، فهم منه العموم، فيعني دفع القول بأنه وارد في صفحة شخص بعينه شخص محدد بعينه، فدفع هذا القول قول ابن عمر الذي روى هذا الحديث فهم منه العموم. فقد قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن رافع بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في نعم واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. طبعا هذا يدل على ابن عمر الذي روى الحديث الأول يرى عموم هذا الحديث الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقصره على شخص بعينه لكنه عممه على هذا الرجل الذي أتي به ليأكل معه. ثم تعقب هذا القول أيضا القول بهذا تعقب بأنه غير متفق مع تعدد الاستدلال بالحديث مع ترجيح تعدد الواقع. القول بأنه ورد في شخص بعينه وإلا اللام عاجزة هذا أيضا مدفوع به مدفوع بأن تعدد استدلال الصحابة بالحديث في أكثر من شخص فدل على أنه لم يكن مقصود به شخصا بعينه مع ترجيح أن الواقعة تعددت فلذلك لا يصح القول بأنه ورد في شخص بعينه. القول الثاني من أقوال الذين قالوا إن الحديث باق على ظاهره قالوا إن الحديث خرج مخرج الغالب وليست حقيقة العدد مرادة. قالوا قالوا تخفيض السبعة للمبالغة في التكثير كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله فالنقيل التكثير وليس نفس العدد. والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاستغاثته بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الفرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العباد. يعني المؤمن يأكل ليعيش والكافر يعيش ليأكل. فالطعام عند المؤمن هو عبارة عن إيه؟ وسيلة. عند الكافر هو غاية. نعم. فالمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاستغلاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الفرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة ولخصيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الفرع بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام. فصار أكل المؤمن بما ذكرناه إذا نفذ إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه ولا يلزم من هذا افتراضه في حق كل مؤمن وكل كافر فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرا إلا بحسب العادة وإلا لعارض يعرض له من مرض باطن أو غير ذلك. ويكون في الكفار من يأكل قليلا إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء وإما للرياضة على رأي الرهبان وإما لعارض تضاعف المعدة. قال الطيبي ومحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر. فإذا وجد مؤمن أو كافر على غير هذا الوصف لا يخطف في الحديث. ومن هذا قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخر الآية. وقد يظهر من الزاني نكاح الصبر لكن الغالب الزاني لا يقع فعله ولا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة لا تعتقد التحريم هذا الفعل كما قرأنا. وقد يظهر من الزانية نكاح الحر لكن عبر بالكلام هنا على الغالب فإذا هذا هو القول الثاني أن الحديث خرج مخرج الغالب وليست الحقيقة حقيقة العدد مرادة وإنما خصص السبعة للمبالغة في التكثير. القول الثالث من أقوال الذين قرروا الحديث على ظاهره قالوا إن المراد للمؤمن في هذا الحديث التام الإيمان إن المؤمن التام الإيمان لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل ذكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإسفاف على نفسه إلى استيفاء شهوته. وقد رد الخطابي هذا القول فقال قد ذكر أو ذكر عن غير واحد من أفاضل السلف الأكل كثيرا فلم يكن ذلك نقصا في إيمانه وهذا معروف يعني عن بعض السلف أنه كان يأكل كثيرا أو يستحسن بعض الأطعمة كسفيان الثوري يقول إن الدابة إذا يعني لم تحسن إليها العلف لم تطف يعني السيف. وعرف السنة في بعض الناس من السلف لكن لم تكن شائعة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل السنة من أشراط الساعة، قال وظهر السنن، وظهر في السنة هذه من أشراط الساعة. الله المستعان نحن اقتربنا من السنة. وكان وكيع بن جراح رحمه الله تعالى كان سمينا، فكان بعض الناس يعني يبكتونه، فإذا بكته واحد بالسنة أحرجه وأحر قدمه بقوله هذا من فرحه بالإسلام، فكان كأنما صب عليه ماء باردا. نعم. وقال السفري ما أفلح سمين إلا محمد بن الحسن. أما القول الرابع فهو إن المراد أن المؤمن يأكل يعني في معنى واحدة وكيف يأكل في سبعة أمعاء، قالوا إن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه كما يشرفه الشيطان فيكفيه القليل، الشيطان لا يشاركه في الطعام بالبسملة تكون في بركة في الطعام فيأكل القليل، أما الكافر فلا يسميه فيشرفه الشيطان كما تقدم تقريره من قبل. وفي صحيح مسلم المرفوعة إن الشيطان يستحل الطعام إن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. القول الخامس قال النووي رحمه الله المختار أن بعض المؤمنين يأكل في معنى واحد وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء، ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل مع المؤمن. القول السادس يعني طبعا كما نؤكد نحن عامة الأقوال تقريبا يعني ما في أحد قال إن من الناحية التاريخية انتاثر في سبعة أمعاء أو من الدليل يعني هل انتاثر إذا أسلم فاستغرار في ترتيب الأمعاء الضغيطة والأمعاء الغليظة هيتغرار في ترتيبها وصولها جاء فالقول الثالث قال القرطبي شهوات الطعام سبع، شهوة الطبع وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن، أما الكافر فيأكل بالجميع. يعني حقيقة إن بعضها صعب نتخيله، يعني هو بيقول شهوة الطعام سبع، شهوة الفقر وشهوة النفس، فإن السبع هو النفس، شهوة العين صحيح الكافر يعني يتمتع برؤية ألوان الطعام ومنظرها ويبذل أموالا كثيرة في سبيل تحصيل يعني الشكل الأكل يعني. فشهوة الفم اللي هي شهوة الذوق، لكن شهوة الأذن يعني يسمع وصف الطعام قبل أن يراه مثلا، أو يسمع وصف الطعام وهو ينبت أو العلم، لا. وشهوة الأنف معروف لحظة مشوية أو كذا، وشهوة الجوع هي ترجع لشهوة الطبع وشهوة النفس. على أي حال هي محاولة في الحديث لكن لا أظنها ناجحة لتأويل الحديث الله تعالى أعلم. فعلى أي أحوال أعتقد الآن يكون زال الإشكال عن هذا الحديث، وكما ذكرنا أطبق العلماء أو كما قال الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله تعالى أطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره لأن أبا نهيج قال ابن عمر لما أنكر عليه الأكل الكثير وقال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله، يعني إيه المنع أن يكون أؤمن بالله ورسوله وأكل كثيرا ولا أكون كافرا بهذا؟ فبسبب هذه الكلمة فأنا أؤمن بالله ورسوله وأطبق العلماء على تأويل هذا الحديث. ثم قال تبارك وتعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية، كأي بمعنى كم. قال الخليل وفي دويه هي أي، كلمة كأي أصلها أي دخلت عليها كاف التشديد فصارت إيه كأي، لكن طبعا بدون بالتنوين في الأول، يعني أي همزة وياء مشددة، طيب أضف عليها كاف يبقى كأي، يبقى كاف همزة ياء مشددة إيه من أولها كأي. وبنيت معها لأجلتها كافة التشديد فصارت الكلام بمعنى كم، وفي ورق المصحف نونا كأي التنوين طرف المصحف إيه؟ نونا، لأنها كلمة نقلت عن أصلها فغير لفظها بتغيير معناها، ثم كثر استعمالها فتلعبت بها العرب وتصرفت فيها بالقلب والحمد، فحصل فيها أربع لغات: وكائن وكائن وكأي وكأي وكأي إن، أربع لغات يعني وكائن بمعنى كم أيضا ثم بمعنى كم، وكائن كما قال الشاعر: وكائن بالأباطح من طبيب يراني لو أخذت هو المصاب، يراني لو أفدت هو المصاب، وكائن بالأباطح من طبيب يراني لو أفدت هو المصاب. وكائن كائن ك همزة على ياء على نقرة الايه نون كائن، أيضا وأخرى الضم كأين كأين يعني كهذه التي في سورة الكتاب كأين، وأيضا وكأي نعم. وقال الآخر كأين أبدنا من عدو بعزنا، كأين يعني وكم، كأين أبدنا من عدو بعزنا وكائن أجرنا من ضعيف وخائف، وتكون كأي رجلا لقيته بنصب ما بعد كأي على التمييز، وتكون أيضا كأي من رجل لقيته، وإدخال من بعد كأي أكثر من النصب بها وأزود، يعني أفضل أن تقول وكأي من رجل لقيت أفضل وأبلغ من أن تقول وكأي رجلا لقيته، فنصبها بمن أرضي إدخال من بعدها أكثر من النصب بها وأزود، كما تقول مثلا بكأي تبيع هذا الثوب، بكم تبيع بمعنى بكم، بكم تبيع. فقوله تعالى هنا وكأي من قرية، يعني وكم من أهل قرية، وهي مكة هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أي أخرجت أهلها على حد المضى. قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتبر ابن سليمان عن أبيه عن حذيفة عن أسامة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى من مكة إلى الغار وراه قال انتفت إلى مكة فقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، فلو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك، فأعتى الأعداء من عتى على الله في حرمه أو قتل غير قاتل أو قتل بزحول الجاهلية، الزحول أحقاب والعدوات جمع لحم، فأنزل الله تبارك وتعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. قوله أخرجتك فأخرج الخبر عن القرية فلذلك كنت، واضح أن هذا هو السر في تأييد لفظة أخرجتك، لأنه قال وكأي من قرية مؤنث هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، لكن بعد ذلك قال إيه أهلكناهم فلا ناصر لها، لم يقل أهلكتهم فلا ناصر لها، وإنما قال أهلكناهم فلا ناصر لها، فمن ثم فهمنا أن نقود من القرية أهل القرية. لكن هنا في الجزء الأول راعى النص وفي الجزء الثاني راعى المعنى، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتها، راعى هنا نقض قرية، لكن في قوله أهلكناهم فلا ناصر لهم على أهلكنا أهل هذه القرية فلا ناصر لهم، هنا نظر إلى المعنى. قال جل ثناؤه أخرجتك فأخرج الخبر عن القرية فلذلك أُلِّك، ثم قال أهلكناهم لأن المعنى في قوله أخرجتك ما وصفت ما وصفته من أنه أريد به أهل القرية، فأخرج الخبر مرة على اللفظ ومرة على المعنى. فلا ناصر لهم، فلا ناصر لهم هذا تهديد شديد ووعيد لأهل مكة في تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المرسلين وخاتم الأنبياء، فإذا كان الله عز وجل

فاتبعوا اهواءهم، اي ليس هذا كهذا كقوله تعالى افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى، وكقوله لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. نختم الكلام الليله ببحث يتعلق بقوله عز وجل كمن زين له سوء عمله، كمن زين له سوء عمله. نحن نحتاج لبعض هذه القضايا المهمه ان تكرر بالنقص الاخر صحيح، لان يعني بعض الاخوه يحضرون بعض الدروس والبعض لا يحضر نفس الدروس، فربما يعني تغير البعض عن بعض المسائل المهمه فيمكننا نكررها بين حين واخر، وفي نفس الوقت التكرار يعني فائده في تثبيت المعلومات. هذا البحث متعلق بان الفرد لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى، فان قوله تبارك وتعالى هنا كمن زين له سوء عمله، كمن زين له سوء عمله، هذا التزيين هو من جهة الله خلقا وكونا وقدرا، ويجوز أن يكون من الشيطان دعاء ووسوسة، يعني إما أن يكون الذي زين له سوء عمله هو الله سبحانه وتعالى، زين له سوء عمله، هل معنى ذلك أن الله يشك ذلك ويرضاه ويأمر به؟ لا، إنما هذا يكون التزيين يكون إيه؟ لا، كوني قدري شرعي وليس إيه؟ طلبيا إراديا شرعيا، كوني قدري شرعي، كوني قدري وليس شرعيا إراديا. وممكن إذا قلنا إن الذي زي ما هو عمله هو الشيطان، على سبيل الشيطان يدعوه إليه ويؤذه عليه ويوسوس له، ويجوز أن يكون من الكافرين حيث يزين بعضهم لبعض يعني الكفرة. لكن عموما الفائدة التي نحتاج إلى معرفتها الآن وبها يزول كثير من الإشكالات في جزئية مهمة من مسائل القضاء والقدر، وفيها مفتاح حقيقة من مفاتيح فهم القدر وفهم النصوص التي وردت في القدر. فالقدر العام لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر إيه؟ الذي خلق الله سبحانه وتعالى، فما هنا موصولا من شر ما خلق، من شر الذي لا بمعنى الذي ليس إلا الذي غير غير يعني، فما هنا موصولة ليس إلا. والشر مسند إلى المخلوق المدعوم كما تلاحظون هنا، من شر ما خلق يعني من شر ما خلقه الله، أو من شر كل ما خلقه الله، أو من شر كل ذي شر خلقه الله. فالشر هنا يلاحظ أنه مسند إلى ما من شر ما خلق، نظر إيه؟ ما الذي خلق. فالشر مسند إلى أو مسند إلى المخلوق المفعول وليس إلى خلق الرب تبارك وتعالى الذي هو فعله وتكليفه. فالشر من حيث الإضافة يضاف إلى المخلوق، لكن من حيث الفعل والتقييد بصفة فعل من أفعال الله فليس فيه شر بوجه الناس، فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى، فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجود، وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام، ولا عيب فيها ولا نقص بوجه الله. كذلك أفعاله سبحانه وتعالى كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلا، ولو فعل الشر سبحانه وتعالى لاشتق له منه والعياذ بالله، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، ولا عاد إليه منه حكم، تعالى الله وتحدث عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا ينسب الى اي شيء من افعاله او لا ينسب الى ذاته ولا الى اي شيء من افعاله او صفته اي شر على الشر، فالله يتنزه وتعالى عن الشر. وما يفعله من العدل بعباده وعقوبه من يستحق العقوبه منهم هو خير محض، اذ هو محض العدل والحكمه، انما هو شر بالنسبه اليهم هم، فالشر وقع في تعلق هذه الافعال بهم هم وقيامه بهم وقيام هذا الفضل بهم لا في فعله القائل به تبارك وتعالى. ونحن لا ننكر ان الشر يكون في مفعولاته المنفصله مفعولات المنفصله مخلوقات المنفصله فانه خالق الخير والشر، ولكن هنا امران ينبغي ان يكون منك على ذلك. احدهما ان ما هو شر او متضمن للشر فانه لا يكون الا مفعولا منفصلا، لا يكون وصفا لله ولا فعلا لافعاله. الامر الثاني ان كونه شرا هو امر نسبي اضافي، فهو خلف من جهه تعلق فعل الرب وتكليفه، وشر من جهه نسبته الى من هو شر في حقه. فله وجهان، هو من احدهما خلف، وهو الوجه الذي نصب منه الى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا ومشيئه بما فيه من الحكمه البالغه التي استأثر الله بعلمها واطمع من شاء من خلقه على ما شاء منها. واكثر الناس تضيق عقولهم عن مداد معرفتها فضلا عن حقيقتها، فيكفيهم الايمان المجمل بان الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. وفاعل الشر انما يفعله لحاجته المنافيه لغناه او لنقصه وعيده المنافي لحمده، فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، فلانه غني وحميد لا يفعل الشر ولا ينكر الشر اليه. الشخص الذي يفعل الشر مثل الذي يسرق هذا شر، فلماذا يسرق؟ لانه محتاج الى المال، لانه فقير. فالشخص الصغير الذي يحب اذيه الناس يؤذي الناس، لماذا؟ لانه مذموم لا يستحق ان يحمد. ولله مثلا قال اما الله سبحانه وتعالى فهو غني حميد، غني عن خلقه ومتصف بالحمد، فيستحيل صدور الشر من الغني الحميد فعلا وان كان هو الخالق للخير والشر. نوضح ذلك بالمثال. السارق اذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبه اليه، السريعه حكمت بقطع يد السارق، فقطع هذه اليد بالنسبه الى السارق هي شر بالنسبه اليه، لكنها خير محض بالنسبه الى عموم الناس بما فيه من حفظ اموالهم ودفع الضرر عنهم، وخير بالنسبه الى متولي القطع امرا وحكما لما في ذلك من الاحسان الى عبيده عموما. هي خير بالنسبه الى الله سبحانه وتعالى الذي امر وحكم بقطع هذا الفم، لماذا؟ لانه بذلك يحسن الى عبيده بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر بهم، فهو محمود على حكمه بذلك وأمره به مذكور عليه، يستحق عليه الحمد لعباده والثناء عليه والمحبة. كذلك الحكم بقتل من يطول عليهم في دمائهم وحرماتهم وجلب من يطول عليهم في أعراضهم، فإن كان هذا عقوبة من يطول عليهم في دنياهم فكيف عقوبة من يطول على أديانهم ويحول بينه وبين الهدى الذي بعث الله به رسله وجعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به. موضع العقوبة والغضب ويضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته، كما قال تعالى أفتطعن المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فلو تعجبوا منها أفتطعن المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى أن حسب الذين بطرح السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أحياهم أم موتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. إن نعم الله سبحانه لا تليق ولا تحكم ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله السائلين في ثواب مرضاته الذين يرضون إذا غضب ويغضبون إذا رضي ويعطلون ما حكم به ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره والحكم لغيره والطاعة لغيره، فهم مضادون له في كل ما يريد، يحبون ما يبغضه ويدعون إليه ويبغضون ما يحبه وينفرون عنه ويوالون أعداءه وأبغض الخلق إليه ويظاهرونهم عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وكان يشاهد على ربه ظهيرا. وقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإذا عرفنا هذا عرفنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لبيك يا سعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. لبيك يا سعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. يعني الشر لا ينسب إلى الله لا إلى ذاته ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله. فإن كل أفعاله من حيث كونها صادرة عنه فهي عدل وفتنة ورحمة ونحمة. فمن ثم لا صح قول من قال في تأويل قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليه. بعضهم قال والشر لا يتقرب به إليه أو والشر ليس إليه الشر لا يصعد إليه. صحيح هم يريدون أن ينزه الله عن أن يصعد إليه الشر أو أن يتقرب به إليه بالشر، لكنه قول لا تضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله. والشر ليس إليه بالعكس قول المعصوم صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يتضمن تنزيه الله في ذاته تبارك وتعالى عن أن ينسب إليه الشر بوجه من الوجوه، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. في قوله الشر ليس إليه لا ينسب إلى الله الشر أبدا، ينزه الله سبحانه على في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر حتى إن دخل في مخلوقاته. فالشر شر إذا أضيف إلى المخلوقات كما في قوله تعالى من شر ما خلق. فالشر أضيف إلى من؟ إلى المخلوق. لكن هل من حيث كونه خلقا لله هو شر؟ كالمرض مثلا شر، لكن من حيث هو فعل الله هو خير. لكثير من الفكر يمكن أن نتدبرها أو نفسرها في موضع آخر. ايضا مما ينبغي ان نلتفت اليه مراعاه لهذا الامر هو ان الشر لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى لا الى ذاته ولا الى صفاته ولا في افعاله. ليس في فعل الله شر ولا في ذاته شر ولا في صفاته شر على الاطلاق. واضح؟ لكن الامر نسبي. نسب الفعل الى الله كما قلنا مثلا قطع بالدار، من الذي امر به؟ الله سبحانه. من الذي شرع؟ الله. من الذي حكم به؟ هو الله. فهو من حيث اضافته الى الله خير محض لا يمكن ان يكون فيه شر. من حيث وقف الى المخلوق يمكن ان يكون شر بالنسبه اليه. وهو قطع يده. فلذلك لو تاملنا القران الكريم نجد هذه القاعده اذا تاملناها انكشفت لنا كثير من المعاني من القران الكريم. الشر ان القران الكريم له اسلوب خاص في اضافه الشر. فاما ان يضاف الشر الى سببه ومن قام به، وإما أن يضاف بحسب فاعله، وإما أن يعني يضاف الشر بحسب فاعله. نأتي بأمثلة على الأول. مثلا قوله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون، فتجد الظلم يصل إلى الكافر المخلوق لنفسه ظلم نفسه. الكافرون هم الظالمون. مثلا قوله تعالى ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، فتكون صيغه فاعل يعني هم الذين يفعلون فعل الفسق. كذلك قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الى اخره. فهنا اضاف الشر الى من؟ الى اليهود. فبظلم من الذين هادوا فصرف الشر الى فاعله من المخلوقين. مثلا قوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم، فأضيف البغي إلى الكافرين. مثلا يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أضاف الظلم أيضا إلى هؤلاء القوم. إذا القرآن الطريقة الأولى في ينسب الشر بأن ينسبه إلى سببه ومن قام به. الطريقة الثانية من الطريقتين التي يعبر بهما أو يضيف القرآن الشر فيهما بحذف الفاعل. بحذف الفاعل يعني ايه؟ استعمال صيغه ليس فيها الفاعل. كما قال تبارك وتعالى عن مرجل وقال الا ولا يمثلي تاملوا حتى تتدركوا حلاوه القران وانزلت القران وجمال القران. فاما في الشر قال ايه؟ وأن لغدر أفر يريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم ركبا ففرشت لأنه خير المحر تضاقه إلى الله سبحانه وتعالى فقال أم أراد بهم ربهم ركبا لكن في الشر بني للمجهول بني على حد إيه حدث فاعله وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض لأن الله لا يريد الشر ولا ينفق إليه وإن كان يخلقه كونا وقدرا لحكم بالغة ليس فيها شر وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم ركبا فحذفوا فاعل الشر ومريده وصرحوا بمريد الرشد نظيره في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ايه انعمت مخاطبا الله سبحانه وتعالى مسكت النعمه لانها خير صح الى الله عز وجل انعمت عليه غير المغضوب عليهم المغضوب باسم ايه نقول مشتق من ايه من ايه ايوه من غضب عليه اسم قول مشتق من سيره الجلال المبني المدعوم مش من سيره الفعل مش من سيره الجلال المبني المعلوم فغضب عليه يعني غضب الله عليه فلذلك خشيت غير المغضوب عليه ولا الضالين فالضالين نسب الضلال اليهم هذا من النوع الاول اللي هو انت مضطر الى فعلها من قبل وغير المغضوب عليهم حدث ايه الفاعل بان تعمل صيغه المجهول او المشتق منه واسم المفعول فذكر النعمه مضافه اليه صراط الذين انعمت صرح به ونسبها الى الله ولكن الضلال منسوبا الى من قام به والغضب محذوفا فاعلا مثلا قول القبر في السفينه قالت السفينه ايه يعني من تنفيها عيد قال ايه فاردت ان اعيدها نسبها الى نفسه فاردت ان اعيدها مع انها كان بامر جاهل لكن لما نسبها الى تنفيها نظره في العيد نسبها الى نفسها قال فاردت ان اعيدها في الغلام قال ايه في الغلامين قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة لهم إنه خير المحض فأراد ربك مثله قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان الله يقول الإيمان أنه خير حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم لماذا أنه خير محض وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فنسب هذا التزيين المحبوبا اليه لكن في حب الشهوات ماذا قال زين لله زين لله حب الشهوات هي النساء والبنين فحدث الفاعل المزين فقال تعالى هنا في هذه الايه افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع اهواءهم ومثله قول الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام الذي خلقني فأمل إلى يثبت الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويبكيني فأمل فإذا مرضت بفعل إيه؟ الفاعل لأن المرض صار فذكره إلى نفسه فما عرفه بربه الخليل عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويبكيني وإذا مرضت فهو يبكيني والذي يميتني ثم يحيي والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين نسب الخطيئه الى نفسي لانها شر فنسب الى ربه كل كمال من هذه الافعال ونسب الى نفسه النقص منها وهو المرض والخطيئه ومثله قول الله سبحانه وتعالى الذين اتيناهم الكتاب ودي غالبا ما تكون في ذات النفس اتيناهم الكتاب فما هي الفعل الله سبحانه وتعالى هو الذي اتاهم الكتاب فاتاهم الكتاب غالبا ما تكون في سياق نفس مؤمن اهل الكتاب الذين اتيناهم الكتاب وغالبا ما تستعمل صيغه الذين اوتوا الكتاب في الذم او وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم ففي شك منهم مريد فالسر في هاتين الصيغتين انه حيث يذكر الفاعل كان من اتاه الكتاب واقعا في سياق المدح وحيث حدثه كان لم يؤتيه واقعا في سياق الذم او منقسما وذلك من اسرار القران مثلا قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا امه محمد عليه الصلاه والسلام ثم اورثنا الكتاب نسب الاغاثه الى اسم سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال في أهل الكتاب: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم وفي شك منه مريب. فالذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى كله خير وحكمة ومصلحة وعبد، والشر ليس إليه. فالحمد لله أولا وآخرا.